بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل لقاءاتنا إن شاء الله. نبدأ اليوم بمجموعة من الأنشطة والمقاطع التدريبية والتدريبات الإلكترونية التي تم تحميلها على الصفحة المخصصة لذلك، وهي صفحة الفيسبوك فن الإذاعة والتلفزيون، من أجل التواصل ومن أجل كسب المزيد من الوقت. تعلمون أن وقت المحاضرة محصور جدا بالنسبة لهذا المساق، لذلك وجود هذه الصفحة والصفحات الإلكترونية والأدوات الإلكترونية الأخرى تعتبر رديف ومكمل لمساقنا. فبتمنى التواصل والتفاعل معنا عبر هذه الصفحة. بدأنا تجربة أولى، وضعت تدريب. التدريب كان عبارة عن تقرير إلكتروني عن موضوع، وهو تحويل القنابل التي تطلق على المواطنين في الضفة الغربية إلى مجموعة من سلات الورد أو المزهريات بالبلدي. هذا المشهد حقيقة، أو هذه الفكرة الإبداعية صراحة، تستحق أنه نجري حولها تقرير تلفزيوني أو تقرير إذاعي، وإن كان التقرير التلفزيوني طبعا بيكون أكثر تأثيرا لأنه يركز على الصورة ومنظر الجمالي. كان بالأمس منظرا دمويا من خلال إطلاق قوات الاحتلال القنابل على المواطنين، تحول بعدها إلى منظر جمالي، فطبعا فيه هنا لمحة إبداعية كبيرة جدا. ومن هنا كنت طالب أنا إعداد تقرير، كان في تجاوب مش كبير، لكن نتمنى في المرات القادمة أن يكون في نوع من التجاوب. أنا بقدر أنه في عنا مشكلات تقنية، سواء في بطء النت أو مشكلات تتعلق باستمرار قطع الكهرباء مرتين في اليوم، هذا كله إحنا مقدرينه، عشان هيك كان في عنا فترة زمنية لمثل هذه التدريبات. عشان نختصر الوقت ونستفيد، لأنه في عنا أكثر من شغلة حكيت لكم، أنه أول حاجة حنعملها أنه حنشوف اللي هو الوحيد اللي وجدته أنا، يعني قد يكون هناك بعض الفيديوهات أو بعض التقارير التلفزيونية اللي انعملت حول هذا الموضوع لتلفزيون فلسطين، نشوف تعليقات سريعة عليه من قبلكم. طبعا في تعليقات، في بنات مشكورين وطلاب وطالبات كتبوا تعليقاتهم على هذا التقرير على صفحة الفيسبوك مباشرة، وهذا اللي احنا بدنا إياه عشان نستفيد من الموضوع بصورة أكبر. ثم بعد ذلك نسمع أو نشاهد بعض الطالبات اللي فعلا تجاوبوا معنا وأجروا بعض التحقيقات العملية من على هذا الموضوع. لدينا أيضا مقطع تدريبي سيفيدكم إذا تسنى إلنا الوقت، ممكن نعرضه، وهو لزميل صحفي اسمه عامر الكبيسي، وهو مراسل قناة الجزيرة، خطوات إعداد التقرير التلفزيوني، غير كاملة لكن بصراحة تعطي مؤشرات جيدة للإنسان المبتدئ في هذه الصناعة. أيضا هناك تقرير آخر، مش عارف بالضبط مش لجهة معينة، لواحد فقط، يعني جهد شخصي أيضا، أنا موضوع على الصفحة وبإمكانكم أنتم تسمعوه من باب الاستفادة وزيادة الاطلاع في هذا الجانب. دعونا نبدأ بالتقرير الخاص من تلفزيون فلسطين حول موضوع تحويل الورود، ثم ننتقل إلى تعليقاتكم، ثم نسمع إلى زميلاتكم. يعني الحمد لله بدأت الصفحة فيها تفاعل إيجابي كويس، وهذا طبعا شيء كويس. أذكر قبل أن أبدأ في تدريب آخر مكلفات فيه، حطيت أسماء فيه زي ما بلغتكم أنه حيكون فيه أسماء فيه، طالبات المكلفات سماحة أبو سمرة موجودة، أريج الصرفندي، وفاتن أحمد بتتابعوا اللي موجود على الصفحة، وفي عند طلاب. هذا التكليف عبارة عن، حطيت لكم موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية، طبعا إذاعة دولية يجب أنه نستفاد منها نطلع عليها، وحطيت لكم معايير تنطلقوا من خلالها. يعني أنا مش تركه وقايل لكم هاي التدريب ويلا، لا، هاي المطلوب بالضبط. اي وحده بدها تستوضح اي فكره يا اخواتنا في التدريبات تبعث لي رساله مباشره، يا بتكتب على الفيسبوك مباشره، يا بتبعث لي برساله خاصه وانا بوضح لها ايش المطلوب. لكن هيو موجود نموذج من اذاعه عالميه اللي هي مونتي كارلو، برجاء اختيار برنامج واحد من البرامج الموجوده داخل الاذاعه والتعليق عليه من النواحي، محدد انا النواحي، يعني مش حتوهي مطلقا. مضمون البرنامج، مدى تنوعه، شكل البرامج اللي اخترتيه، طبعا انت هتحكي الفقرات والمحتويات، تقسيمها، مهارات التقديم الإذاعي، وملاحظات أخرى انت لاحظتيها في هذا الموضوع. آخر موعد للتسليم أو في موعد أقصى الثلاثاء 8 أكتوبر، وين؟ على نفس الصفحة، مش تجيبوا لي في ورق، الإجابة على نفس الصفحة مباشرة. احنا الآن صار لدينا فكرة لما نصنع تقرير ولما نقيم تقرير نبدأ بالمدخل، إيش هو المدخل؟ هل المدخل فيه نوع من شد الانتباه؟ بيعبر عن فكرة أولية عن الموضوع، المؤثرات المستخدمة، المقاطع المؤثرات الصوتية طبعا الطبيعية والمؤثرات الصناعية، اللقم الصوتية، المقابلات، الحيوية في التقرير، كل الجوانب هذه، الصورة، زوايا الصورة، التقاط الصورة، يعني هل أيضا مدى المطابقة بين الكلام اللي هو السكريبت وبين اللي هو الصورة، كل هذه الأشياء بدنا نبدأ ناخد بالنا منها حتى نقيمها بشكل صحيح. نبدأ الآن. قبل ما يقارب العامين كانت إسرائيل تطلق مئات القنابل الغازية باتجاه المتظاهرين لطمع المسيرات السلمية. الناشطون في بلعين عادوا إلى هذه الأرض لتحويل القنابل الغازية من الألم إلى الأمل. هذا المكان ايضا هو المدخل الى الارض التي حضرناها كي نبدا بمنطقه علينا ولكن علينا فيها ولكن حولناها الى منطقه تبعث الحياه. من هنا ننطلق ونصل الى الاراضي المحرره التي اعدناها بمنطقه او بمكان جميل وبحديقه جميله. مين عنده ملاحظه على المقدمه؟ مقدمه تفضل. اول شيء انه هو بدا بالمقدمه هو اجل الصوره هو شخصه وهذا في الغالب مرفوض او مش مستحب. ليش؟ لانه في ذاتيه وانا بدي الموضوع مش بدي شخصك، انا ما بدي يعني بدي انت الموضوع. فلذلك مين بتقترح لي على السريع مقدمه افضل؟ اول شيء انه يجيب صوره القنابل اللي بتلتمع على الناس وبعد هي اقوى مشهد، اقوى مشهد ممكن يكون اطلاق القنابل بزرعها. تمام، يعني يعني كأنه المشهد بتحول إلى دراما فعلا، كأنه تمثيلية مع أنه حقيقي، أنه قوات الاحتلال تطلق القنابل وهذا في مشهد آخر تالي بنتقل إلى صورة أخرى وهم المواطنين بزرعهم، هيك بيكون تكامل المشهدين، انتقل من حالة الدم والحرب إلى حالة السلم واستخدامها في نواحي إيجابية. مبارح كانت أداة قتل، اليوم أداة للحياة، تحولت أداة للحياة اللي هي الظهور. نعم. وفيها كمان نقطة، الشخص اللي واقف ايش هي؟ لا هو لما اول شيء لما جاب انه اول شيء بيعمل الوردة يعني بيعمل بزرع بعدين جاب صورته هو بيرموا بيرموا على المواطنين. نعم. يعني جاب لانه غير تمام، هذه النقطة اتفقنا عليها، نقاط أخرى عشان الوقت. انه كان بيحكي بالمقدمة بعدين سكت وأخذ منه الإشي. نعم. صحيح. المقدمة ضعيفة باهتة ما فيش فيها هيك مدخل يشد الانتباه. وفي مشكلة أخرى أنا سجلتها يمكن لاحظتوها، المطابقة بين النص والصورة مش موجود، مش موجود. يعني الراجل اللي قاعد بيحكي مفترض وهو بيحكي إيش بيعملوا هما؟ بضل أول ما بيبدأ يحكي الصورة بتيجي، لكن بيقطع الصورة وبيجيب صور إلها علاقة بالنص اللي بيحكي. كيف بيصير في التلفزيون يا جماعة؟ أنا قاعد بحكي عن كيف إسرائيل كانت تطلق علينا قنابل الغاز. طبعا لازم في البداية يجيبوني أنا كشخص متحدث، يعني زي شاهد عيان، زي مصدر رسمي وما إلى ذلك. بيبدأ المصدر يتحدث بجيب صورته بالأول، بعد هيك خلاص بتضل صورته بتتغير، بجيب صورة مطابقة للنص. يجب أن تكونوا هنا عملية، تتذكروا في المراحل اللي أخذناها كيف بتصير عملية الاختيار للقطات والصور والمسائل اللي زي هيك. فلذلك بدنا نكون منتبهين أنه مدى وجود تطابق بين النص وبين الصورة، هذه واحدة من الحاجات المهمة جدا في صناعة الإنتاج الإذاعي أو في التلفزيوني تحديدا. بعدين أستاذ، هو شخصية الصحفي كانت ما كانش في أنه مش مشوفة حركاته وما بتصوته شوية، لا كانت في حركة، لكن هو المدلنج تبعته حلقيت حنشوفها أكثر. منطقة تبعث الحياة، من هنا ننطلق ونصل إلى الأراضي المحررة التي أعدناها بمنطقة أو بمكان جميل وبحديقة جميلة. زراعة القنابل الغازية التي أصيب منها الآلاف بالاختناق والعشرات بشكل مباشر، زراعتها بالورود خطوة أولى أقدم عليها الناشطون لتحويل قنابل القمع إلى أداة تنشر السلام. زراعه بتستخدم الرمل واحد هي الاسعاف واحد. زراعه في شغل ثاني مش بس عباس بتستعمل ايش ثاني؟ بتعمل بيه الضوء والراسي. باسم ابو رحمه استشهد في لحظة نحو 5 سنوات الان كيف موضوع المطابقة لما نحكى بنصنع منها كذا وكذا يجب مباشرة أن تنتقل الصورة إلى إيش؟ إلى المشهد اللي بنزرعه. هنا الفكرة تتكامل في مخيلة اللي هو المشاهد وبتصير عنده صورة مكتملة عن الموضوع بالصوت وبالصورة وبالنص وبالكلمة وبكل شيء. هذه النقطة المهمة جدا اللي يجب أنه إحنا نراعيها لو تم عملية إنتاج تلفزيوني في مرة من المرات إن شاء الله لما نتم إنه نراعي اختيار اللقطات واختيار الصور. عندنا حنيجي على مخطط لبرنامج في بعض البرامج أو بعض التقارير قد تتأجل. عارفين السبب ليش؟ عدم وجود لقطات إلها. فيش صور. بقدرش أنا من أسوأ أنواع البرامج اللي فترة المتحدث فيها بسرد كتير. هذه أسوأ الأنواع. طبعا بصير ملل. طب فيش صور تغطي الجزء الفاضي. فلذلك بصير هو يكثر من الحديث. أيوة استاذ عبد الله ابو رحمه ما حطش صور. نعم اللازمة هذه يا اخواتنا انتوا لحظه عشان تعليقا هذه زي لازمه عند الشخص بتضلها بتقدرش تخلص منها البعض يعني بمعنى زي الحرف الاخير الزهوره الورد هذه لازمه تبقى لازمه عند الشخص خلص جزء من بصمته الخاصه معروف فيها. يعني انت لو غميت عينيك وقلت لك مين هذا صوت مين حتعرفيه. البعض بيعتبرها جزء من البصمة الشخصية تبعته لكن هي لأنها لغويا بتعمل ربكة هيك للمستمع. قتي بقنبلة غازية اليوم يتحول المكان الذي استشهد فيه إلى متنزه يعرض لزوار البلدة حكايتها مع المقاومة الشعبية وحكاية رجال طالبوا بحقوقهم وقمعوا واعتقلوا وأصيبوا واستشهدوا من أجل هذه الأرض. كثير مبسوطين لأن على أساس أن الناس بظلها تتذكر باسم وأن باسم ما انتساش. بتأمل أن كل عيلة شهيد أو كل بلد سقط منها شهيد أن تعمل نصب تذكار لابنها لأن الشهداء هم بظلوا موجودين للأجيال القادمة. الزهور التي زرعت في قنابل الغاز أضفت على المكان جمالا وبدأت في نشر عطرها في المكان لعلها تستطيع في يوم من الأيام أن تمحو حقد الاحتلال وغازاته السامة. هارون عمايري تلفزيون فلسطين. هو جاب كثير اشخاص من الخاص يعني انه كذا شخص انه كان الافضل انه يجيب شخص واحد انه يتوجه لانه هاي ممكن انه الزهور هاي قنابل غازيه ممكن انها تسبب امراض يعني زرعت فيها كان انه مفترض انه يتوجه لشخص يعني له تتعلق بالزراعه بيئه والزراعه. نعم هذا يعني خطا انه ارتكبه جاب طيب. اشخاص حكيت جاب شخص واحد. نعم صحيح نفس المضمون. حلو تفضل. اسماء ناشط اسمه صحيح ممتاز. لما قاعد يحكي مش هو ابن الشهيد تصور ضريح الشهيد وين وصلوا هم جابوا الاسم بس يا دوب باين. تفضل. حلو في لقطه بالتصوير انه جربت الايدين اللي بتطلع. نعم صحيح هذه كويسه بس في لين هو فقد معلش انا بعتذركم عشان الوقت ننتقل لشيء ثاني. يعني انا مبسوط كثير انه في تفاعله كويس الموضوع يعني بثر عنا انه كيف ممكن احنا نؤدي عملا افضل. اول حاجه هو فقد فرصه ثمينه وجود القصه قصه باسم هذه كان ممكن هو يجعل منها هي المنطلق الاساسي للموضوع بطريقه او باخرى. اول شيء بدخل الناحيه الانسانيه وكيف تم استفاده منها من هذه القصه كيف استفدنا انه باسم استشهد لكن الاداه التي قتل فيها تحولت الى رمز من رموز الحياه في القريه. فهنا بعمل تحول دراماتيكي كبير جدا لو انا استفدت من وجود. دائما لما نعمل تقرير اذا عثرنا على قصه انسانيه هي لها الكريدت اول شيء. اهم حاجه هو القصه الانسانيه اذا معبره طبعا عن الموضوع. النقطه الثانيه آلية الزراعة وعملية هم بزرعوا وهم بيعملوا ما أعطاني أي مشهد حيوي، الحيوية والديناميكية قاعدين بزرعوا وكيف بزرعوا وكيف هذه بتنزرع، بحطوا فيها الطينة أو الرمل المخصص وبحطوا الزهرة وهم بزرعوها وكيف تتشكل. يعني هذه المفترض كان، وهم الشباب اللي جابوا من المصادر طبعا زي ما حكيت زميلتكم أيضا لم يكتب أي مصدر اسمه وهذا برضو يعتبر ناقص، وهم بيحكوا كان جاب لي الصور هذه بيكسب وقت أكثر، مش انه اعطاهم فرصه لحالهم، لا بيكسب وقت انه هم قاعدين بيحكوا بتحدثوا عن تجربه اللي هي متشابهه في التلفزيون. كل شيء يجب ان يكون محسوبا بالثانيه، بمعنى بدل ما اعطي الثلاثه والثلاثه تقريبا نفس الاطار او اثنين نفس الاطار والثالث بيختلف شويه، لا انا باخذ واحد منهم والشيء الثالث بجيبه لفقره جديده، فهيك انا بعمل تنوع اكبر وبعمل حيويه اكبر لهذا التقرير. بعدين تقريبا كل التصوير كان عشان بدنا ننتقل لشيء ثاني. الموضوع مش حلو، رائع جدا بصراحة، فكرة إبداعية تستحق التقدير. يعني شوفوا لما نفكر واحد إنه هالقنابل الموت تتحول إلى مشهد فيه حياة اللي هي الزهرة، كمان مش أي حياة يعني فيها زهور، فإشي يعني مشهد تناقضي تماما كيف كانت بالأمس أداة للقتل واليوم أداة لشكل جميل أو للحياة. تفضل. حاضر ماشي. احنا لما نطلب منكم بيكون الطلب افتراضي، يعني المهم انه اشوف انه بديت تفكري جيدا فقط في المراحل الاولى انك انت كيف مراحل صناعة التقرير، فلو استعضنا بشخصية عن شخصية لا ضير في ذلك، فيش مشكلة، المهم انه نبدأ بس الخطوة الاولى. تفضل. متشابهه تماما، يعني ما فيش فروقات، ما طلعش خالص، ما فيش فروقات بال، ما فيش حيويه خالص، يعني المفروض حط صوره الشهيد على الاقل، جاب طيب. صور من برا. اسراء تفضلي. في تقرير عليها طبعا. طب لحظه يا اسراء، الان مين اللي عملت تقرير عن هذا الموضوع؟ تفضلوا هون، تفضل. عشرات الالاف من قنابل الغاز وبنكهات متعدده ألقيت خلال السنوات العشر الأخيرة باتجاه الفلسطينيين الذين قاوموا وجود الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل فوق أراضي قرية بلعين. منذ اليوم الأول للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جمع الفلسطينيون قنابل الغاز من دون دراية لماذا يجمعونها. هلأ في تقرير طبعا، مقابلة بعد شوي. في هذا تقرير تلفزيوني، تقرير تلفزيوني في هدوء في الإلقاء، في نبرة صوت قوية، يعني عشرات الآلاف من قنابل الغاز، من قنابل الغاز. مين تبدأ إياها بطريقة مختلفة؟ عشرات الآلاف من قنابل الغاز لحالها. بس الصوت شوي. عشرات الآلاف من قنابل الغاز. ماشي. عشرات الالاف من قنابل الغاز. طيب غير كويس. الجزء اللي انا بعرفه بدي احكيه ما احكيهوش، اخلي غيري يحكيه، هيك في التلفزيون وهيك في الاذاعه. يعني جزء من الكلام انا كمذيع او كمقدم اذاعي او تلفزيوني ظهوري بيكون اقل، وعمليه تربيط بنربط بين الفقرات بعضها البعض، بنعلق بنسال ماشي، بس كثره السرد ممقوت ومش مفضل بالنسبة للمشاهدين، ما بحبوا كتير يسمعوا المقدم والمذيع. بتشوفوا احنا احيانا في بعض الرسائل في الاذاعات المحلية، الرسائل الميدانية طبعا فيها اخطاء كبيرة جدا، مش قصة اللغة وغير اللغة، كمية المعلومات اللي بيعطيني اياها في وقت قصير قياسي عالية جدا لا تطيق الاذن مطلقا ان تحتملها، ما حد بيكمل، هو بسمع اول المعلومة بيعرف انه في عملية اقتحام، في عملية توغل، في احتفال، في شيء معين فقط، لكن المعلومات الدسم هذا الأذن ما بتتابع. إذا أنا ضليتني أتحدث لأنه نفس الشخص نفس الصوت اعتدت عليه، عشان هيك بنغير على طول بجيب صوت ثاني عشان الأذن تتآلف مع صوت آخر ممكن تعود إليه وهكذا. قلت لكم لازم تفهموا تقرأوا عن الآلية تبعت الأذن وكيف تعمل وكيف تستقطب الأصوات وتتعامل مع هذا الجزء المتعلق بالتشريح تبع الأذن، مهم جدا دير بالكم، ويدرس أحيانا لما نيجي نتحدث عن الصوت وعن الإذاعة وما إلى ذلك. فتجربة جيدة، شكرا جزيلا، لكن أتمنى كلمات فيه كتير قوية. في عندك شغلتين خذي بالك منهم، موضوع السرد خففيه، موضوع نبرة الصوت حاولي أن تغيري بين نقطة وأخرى. شكرا لك. هي طبعا لأنه تؤديها كأنها إسقاط صوت مش كأنها موجودة في الميدان. ماشي، ما أنا حكيت لها إنه بس عملية إسقاط صوت، يعني هو بيكون بسجل تسجيل في الاستوديو وبسقطه على الصورة، بس أهم حاجة المطابقة. إحنا بنسمعه وبنشوف كيف. أي وحدة بتنفذ مثل هذه التدريبات عشان تبدأ تتعود تعمل لي، إحنا في حناخد في البرامج نوعين من المخططات. صحيح، الجداول درجة كبيرة جدا. الجداول جدول الأول الأساسي هذا ما خدناهوش، إذا تبقى وقت اليوم ما ظنيش للمحاضرة الجاية حنأخذ عملت لكم جدول كامل مفصل يريحكم بدرجة كبيرة. هذه المرحلة التي تسبق الإنتاج، يعني عشان نوديه لمدير القناة أو المدير الفضائية أو الإذاعة ونقول له تفضل يكتب لنا الموافقة عليه والإمضاء عليه. لكن بعد ذلك في جدول تفصيل صغير أعطيتكم إياه، يعني أي واحدة بدي أجيب عشان أفهم أنا وأحسبها عليه وأعرف إنه فعلا هي مراعية الأمور هذه ولا لا، فبدها تكون مجهزة على ورقة أو لو عملها على ملف وورد او باور بوينت يكون افضل اكيد. ايش هذا يتضمن؟ اشاره لقطة. الاول لفته في المدخل، تمام. طبعا اذا تقرير تلفزيون ممكن يكون عندي هذا المخطط، ممكن يكون لتقرير وممكن يكون لبرنامج، بس هو لبرنامج اكثر. هنا بدنا نحاول انه احنا ندمج للتقرير. في التقرير حاجي لكم مخطط ايضا بحطوا النص. إذا تقرير تلفزيوني النص الصورة طبعا، وفي بضيفه الصوت المستخدم. النص تبدأ تكتب لي اللي هي أول مدخل في التقرير، مدخل التقرير الجملة الأولى بتكتبها. هان هنا مثلا كلوز اب صورة مقربة على مواطن وهو يمسك بيديه شتلة ورود، تكتبوا هذا الكلام لازم تكون معروفة للمصور. هذه تعليمات تطلب للمصور. طيب ايش فيه؟ هذا كله مع بعض سيناريو، بكون سيناريو. صوت في عندي اصوات طبيعية، صوت المزارعين المواطنين هم بزرعوا بتحدثوا مع بعض والبعض وهكذا متسلسل. كأنه العمل هذا يعني لو اطلب منكم مثلا التقرير اللي شفتوه الان تبع زميلنا في التلفزيون الفلسطيني انه تحاولوا لزيك، بده يتحول زيك، نص صورة صوت نص صورة صوت، وطبعا بده يكون كمان معروف قديش المدة الزمنية عشان مش مفتوحة المسألة وتكون محددة بدقة، لانه كلها عبارة عن ثواني. مثلا مدخل 30 ثانية، بعدين بنعمل لقاء 40 ثانية دقيقة وهكذا. هذه حناخذها بالتفصيل اكثر، بس بدي من الان ترعوها، يعني ما بدي واحدة تجيب لي النص كامل من ألفه الى يائه، لانه هان انا مش عارف هل استفدتي، هل عارفه كيف يقسم البرنامج او التقرير. فبدنا نبدا ناخذ بالنا من مثل هذه النقاط ان شاء الله. فضل. من رحم المعاناه يولد الابداع. هذا ما حصل مع ابناء بلده نعلين المتاخمه لجدار الفصل العنصري. فبعد أن كانت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تشكل خطراً بأن تبعث غاز سام يهلك المواطن، قام أبناء القرية بإعادة تكريرها واستبدالها بأن تكون زهرة أو شجرة تثمر تستوعب ثاني أكسيد الكربون السام وتعطينا الأكسجين النقي. هذا وكانت مؤسسة التعاون بدعم من الـ UNDP هي من بدأت بهذا المشروع، حيث قال مدير المؤسسة هاني سميرات بأن المشروع فيه تشجيع للمقاومة من جانبين، الأول ضد الاحتلال والثاني توصيل الفكرة بأن تزيين بلدة نعلين جاء بفضل الله ثم بفضل المقاومة في مواجهة الاحتلال. تفضل يا اسلام. كان البداية انه قوية كانت حلو، لكن ما يعني هي بتحكي يعني قط البداية، ويعني إنه مو بده توقف مو بده تبدأ وكذا. كان شاطر هذا اتفقنا عليها لأنه صحيح. هي حكت استدركة في المرة القادمة من المؤسسة اليوان تي في كان مفروض يشيل صوت بالضبط هذه شو النقطة بس شو الآن عندما بدأ طبعا بدايتها ممتازة، صوته عندها كانت صوت كويسة بتنفع على مراسلة ميدانية وهذا إشي إيجابي. موضوع لما بعد المقدمة الأولى الآن بدنا نجيب مقابلة. ما تقوليش قالة، أنت إذاعي أو تلفزيوني. هذا الإذاعي. لا بس بسمع كثير بيقولوا قالة وما قالاش. لا يفضل وين؟ قالة في الأخبار والنشرات. لكن أنا تقرير. أنا بقى حتى ما بقولش قالة ولا إيش، أعطوني بيبدأ فيجي الصورة، صورة الشخص المتحدث وبنكتب اسمه. أول تقرير. ما بنكتب اسمه كمان. إذاعي. إذاعي. لازم يفعل اسمه، يذكر اسمه، لكن التلفزيوني يكتب اسمه. هيك بتصير الدخول على طول. هذا هو عملية المزج والدمج بين الأشياء المختلفة من أجل التقرير. معلش عشان الوقت، شكرا جزيلا. العفو، بس نهايتها حلوة. كويس. داخل أجسام قنابل غاز شديدة السواد أفرغها جنود مغتصبون في عيون أصحاب الأرض، نبتت أزهار فاحعتها في أرجاء قرية بلعين. قنابل الموت الإسرائيلية صنعت لاستفزاز عيون الفلسطينيين، ليس لإنزال دموعهم فحسب، إنما ليروا بها شجيرات خضراء تنبض بالحياة وتؤكد على حقهم بالوجود في أرضهم. في قرية بلعين حول الشباب الفلسطينيون قنابل الغاز التي يطلقها عليهم الجيش الإسرائيلي في المظاهرات المنددة بجدار الفصل إلى أواني زراعية. تحويل القنابل إلى أسس زراعية مشروع نفذته مؤسسة تعاون بدعم من اليو أن دي بي، لتبرز بذلك حجم القنابل التي تستهدف المتظاهرين ضد الجدار كل أسبوع في القرية. الحين الوقفات اللي كنت أوقفها، شفت أنت نظام أربع بلوكات، أول إشي بعدين في مقابلة صوتية راح يطلع شاب يحكي عن كيف بفرغوا كيف بيعملوا الاشي. هذا طبعا هو مش ظاهر عندنا، يعني هي مصممه على اساس يكون في تداخلات بين ال هنا في بعد المقدمه يكون في مقابله، في عده تعليق، بعدين هانس ميرات مسؤول مؤسسه التعاون راح يحكي طبعا. وبعدين في اخر شيء قبل الخاتمه عبد الله ابو رحمه مسؤول مقام الشعبي في القريه هيحكي عن اهميه مشروع زي حلو. شكرا جزيلا، ممتاز. الفكرة كتير وصلت منيح وبدأت تطبيقها بشكل عملي وهذا شيء إيجابي. احكي لنا إيش المخطط تبعك وعطينا المقدمة. بدي أعمل أول لقطة اللي هي أول لقطة اللي هي لجدار الفصل العنصري. أول لقطة اللي هي لجدار الفصل العنصري، وبعدين معها وراها على طول مسيرة ضد الاستيطان. بعدين بنحكي التعليق. جدار الفصل العنصري الذي يقطع أوصال المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وحناجر تخرج في كل مسيرة مناهضة للجدار، لم تئن في مواصلة كفاحهم ودفاعهم عن أراضيهم حتى هدمه وانهياره. بعدين بنجيب لقطة قنابل الغاز اللي بترتمى على المواطنين. بعدين التعليق. قنابل الغاز التي يلقيها جنود الاحتلال لم تمنع هؤلاء الشبان والفتية من الاستمرار في فعالياتهم، بل قاموا بجمعها وتحويلها إلى قوارير جميلة لزراعة الأزهار وتزيين الحدائق العامة. طيب شكرا جزيلا. في أي تعليقات سريعة؟ الصوت بس شوية. شكرا. هي الجزء الاول من التقرير بده جيم اللي هو موضوع الجدار الفصل، مش موضوعنا احنا. ايش وصلنا الان؟ لانه انت حطيتي في بالي، زرعتي فكره انه اذا ركزت على جدار الفصل وكانه في شيء له علاقه بجدار الفصل. لا، هو الموضوع مش بشكل مباشر، جدار الفصل له دور بس الان مش بشكل مباشر. موضوع مسيرات انا ربطت فيها مسيرات، وانت ضيعتي مساحه على الفاضي. هيك تحسب لها وجود، لها لها قيمه، ما لهاش قيمه. بشيل. شكرا جزيلا، تفضل. تسجيل، تفضل. أول شيء بحكي مقدمة، بعد المقدمة بحكي هيك مقدمة عادية، بعدين بجيب شوية من الكلام عن يعني أنت بتحكي بصوتك، بعدين حتنتقل إلى التسجيل. لا تسجيل على طول. كله صحيح. كامل؟ وفي لقاء كمان. طيب، مع مين اللقاء؟ مع أخويا. مع أخويا. لا مصدر مرة. تسجيل 20 طبعا. تسجيل 20 طبعا. تبعتي له شيء عشان نعمل. لا 20. بلهيب الموت تصنع الحياة، عيون ضاقت للجمال ولروعة مشاهد الطبيعة اليائسة البائسة بالقصوة المحتل الذي حاربها قبل الإنسان. القنابل المسيلة للدموع حولها الفلسطينيون إلى ورود وأزهار من خلال تزيينها وتحويلها إلى قوارير بأشكال جميلة. وتحويل القنابل كان مشروعا نفذته مؤسسة التعاون بدعم من UNDP. ويقول مدير المؤسسة هانس ميرات: إن هدف المشروع هو تعزيز المقاومة الشعبية في لبنان، وأيضا يعكس الأضرار السلبية التي يتعرض لها المواطنون في بلادنا نتيجة الاحتكار الدائم من الاحتلال وإفراز كمية القنابل التي تستهدف الوطن. ويتركز المشروع في المنطقة التي يتم تحويل مسار الجدار فيها بعد كسب القضية بالمحاكم الإسرائيلية عام 2011 البالغة 1500 دنم عبر إنشاء كافيتيريا ومشروع حديقة وضريح لشهداء المواجهات مع الاحتلال. من جانبه قال منسق اللجنة الشعبية في برلين عبد الله أبو رحمة: إن تحويل القنابل وورود وأزهار تمثل رسالة إنسانية للدفاع عن الأرض من خلال تجميلها وتحويلها لجنازات وحدائق. إن هذا المشروع مهم للمواطنين في بلعين من أجل الحفاظ على الأرض وتعزيز السياحة، وعكس صورة إيجابية للوفود القادمة للتضامن والسياحة في البلد، وأنها جزء من المقاومة والصمود والاحترام للشهداء. إيمان لولو: شكرا كثير. في حاولت أن تصنع شيء مختلف كويس بغض النظر عن بعض السقطات. آه يا رب أسعل الصوت لأنه أيوة نعم تراجيديا يعني البداية كانت عندك كتير حزينة لا توحي بإيحاء الموضوع وقوته. أنت بتتحدثي عن إبداع، أشعرتيني في الجملة الأولى أنه تكاد تبكي. لا حتى النبرة مش بس الصوت، النبرة جدا حزينة كانت، فبتعطي إيحاءات أنه في موضوع حزن، هنا موضوع إبداع. طيب إن شاء الله خبراء في الموسيقى. نعم خفف. وإن حتى لاحظت كتير بتبدي الجمل إن بتعطيها رسمية لما كأنه واحد قاعد بخطب لما إحنا نحكي حتى نسرد. لا لا حتى في بعض جملك إن بتبديها أكثر من مرة، يمكن مرتين ثلاثة إن هذا مش تصريح، مش تصريح سياسي ولا صحفي. لازم يبدأ، ممكن يبدأ بجملة بشبه جملة عفوا، ممكن يبدأ بفعل حسب السياق اللي إحنا بنقدم. طيب مين تبقى؟ هل جيتها صارت إلى حد ما واضح الصورة إيش معنات يعني تقرير؟ لسه في أولها، إحنا أوعى تفكروا التقرير هو عبارة عن مدة صغيرة، لكن هذه المدة نحاول نستجمع فيها أكثر من شيء. وشفتوا وتعليقات زميلاتكم، مشكورين جدا كل من بذل جهد سواء عرض أو لم تتح له الفرصة، كلها جهود مشكورة وطيبة ومبادرات جميلة جدا ورائعة إنهم حاولوا وعملوا حاولوا وسووا. وزي ما شفتوا خلال التدريب، وهذه واحدة من الفوائد، تكتشف الأصوات أحيانا، تكتشف أشياء كامنة داخل الشخص. في أنتوا الآن مثلا 80 طالبة موجودين في القاعة، بالتأكيد بالتأكيد حيكون في على الأقل 10 هدول عندهم خامات صوتية يعني بتكون جديرة أنه هي مشروع مراسلة صحفية سواء كانت إذاعية أو تلفزيونية، يعني تبدأ خطوات أولى. فالتدريبات رغم انها بسيطه وصغيره جدا واوليه، لكن بتعطي بعض المؤشرات لنا جميعا انه احنا نبدا خطوات اولى. اللي بدنا نبدا نفكر فيه يا منى ساره. صح. اللي بدنا نبدا نفكر فيه انه لما نعمل تقريرنا، لما نعمل التقرير نفكر بشكل منهجي مش عشوائي. الان عرفنا موضوع المطابقة بين النص والصورة، طبعا الصوت لازم يكون، والصوت إن هي النبرات أو لغة الجسد كله. حكينا عدة تعليقات لما يكون المدخل بتعلق بموضوع تراجيدي، كيف بتكون نبرة الصوت والمدخل والكلمات والصور كله. ثلاث أشياء. لما يكون الموضوع هذا إليك يا إسراء للمرة القادمة إن شاء الله، بتتحدث عن رياضي، لا يقبل هذه النبرة، مظبوط؟ لا يقبل. لما يكون موضوع بيئي، موضوع تاريخي، موضوع ديني، موضوع ثقافي، موضوع أمني، موضوع سياسي، كل واحد لكل حادث حديث. فبنتذكر ثلاث شغلات، أنت بدك تقفي قدام الكاميرا بيكون عندك مدخل أولي، ودائما يفضل الظهور الأول صور متحركة، مش صور متحركة يعني توم وجيري، يعني صورة ألايف موفي لمدة تقريبا 30 ثانية دون أن تظهري في الكادر، دون أن تظهري في الصورة، لأنه أنا ما بدي صورتي تظهر من البداية، أنا بدي الموضوع. فبعطي حتى بدون كلام أول 30 ثانية أخواتنا بيكونوا مثلا زي ما تحدثنا حادثة القرية بلعين، إيش بتكون؟ عبارة عن أصوات إطلاق القنابل المتتالي أو تالي إلها، إيش هو؟ أصوات القنابل وهي على الأرض وبتعمل وبتطلع منها الدخان الأبيض. هذه أقوى صورة. هذه مدخل على طول. الصورة التالية بتكون نبدأ ندبلجها أو نعمل مزج كيف تتحول هذه الصورة إلى صورة حديقة وورود وما إلى ذلك. هنا بيبدأ التأثير وبتبدأ تعليق اللي هو معد التقرير، ثم تبدأ عملية الانتقال للمقابلات مع الحفاظ على وجود أصوات حية ضروري جدا في المكان، مع الحفاظ على وجود مؤثرات صوتية حسب الاحتياج إليها. طبعا في مؤثرات قلنا لكم في صناعية وفي طبيعية، إضافة إلى المصادر اللي احنا بنتحدث عنها. وبكون عندنا في الآخر الستاند الأخير، البداية والنهاية يجب أن تتسم بالقوة، وخاصة مش البداية، الخاتمة. عارفين ليش؟ آخر ما يتذكر أي واحد منا من أي تقرير هو آخره. إذا كانت البصمة الأخيرة قوية ترسخ ولا ينساها الإنسان مطلقا، وهذه أيضا حنشوف عليها نماذج أخرى. فالآن بتوقع أنه بدأت عندنا أفكار تصير واضحة، إيش يعني تقرير تلفزيوني، إيش بدنا نستخدم فيه، كيفية توظيف الصور، الصوت، لغة الجسد، كل هذه أمور متكاملة مع بعضها البعض. بس النقل من مصر لمصر كيف بدي أنقل بنفس التقرير من مصر لمصر؟ في حاجة، هذه في شغلة فنية حاعطيكم إياها، كيفية أو بتتعلق بالنواحي الفنية لنقل الصورة، فيها بسموها مزج، بسموها تلاشي، بسموها حتى موجودة اللي منكم بتشتغل على الباوربوينت وبتعمل سلايدات، في التنقلات او المؤثرات الافكتس، هذه كيف بتنتقلي ديسولف ولا كذا، في عندك خيارات عديده جدا كلها في برنامج البريمير او غيره. ممكن اكون في تعليق مثلا يكون بين المصدرين ولا حسب، اذا الموضوع اذا مثلا المصدر ثاني مكمل للاول وقف عن نقطه ثانيه وبكمل وراه بدون مقطع فاصل، بدون ربط، اللي هو بسموه احيانا جسر، قناة للربط، أو يتحول الصحفي إلى جسر يربط بين الأول وبين، أو بين البلوك الأول وبين البلوك الثاني، أو بين الشخص الأول وبين الشخص الثاني. إذا كان موضوع مخالف لازم يظهر، لأنه بده يعمل نقلة أو يمهد للجزء الجاي. مثلا أنت حكيت عن بلعين وفي قرية ثانية، لكن أبناء قرية، أنت بدك تتدخلي، هان بدك تيجي صوتك يظهر أو صورتك، صوتك مش مطلوبة الصورة، صوتك مع صورة جديدة، لكن أبناء قرية دير الغصون في طول كرم بتعطيني إشي جديد، كيف يعني وظفوا هذه القنابل لكن بطريقة أخرى، عملوا منها إشي تاني. فأنت بتعملي نقلة، لازم تعملي هالنقلة، بنفعش يكون في تواصل لأنه أنا مش هفهم إيش دخل هذا على الخط. شكرا لكم جميعا، وبتمنى إن شاء الله أنه تتواصلوا، والأخوات اللي قلنا لهم التدريبات بتمنى أنكم تضلكم متفاعلين معنا على الصفحة، ونلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.